أنهم إذا تسحروا في منتصف الليل ثم ناموا فإن الغالب أنهم ينامون عن صلاة الفجر. وفي الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا رواية صحابي عن إيش؟ عن صحابي، أنس بن مالك صحابي وزيد بن ثابت صحابي، ففيه رواية صحابي عن صحابي، وكان يروي بعضهم عن بعض، هذا معلوم مشهور بين الصحابة أن بعضهم كان يروي عن بعض. قال تسحرنا، زيد بن ثابت يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي رضي الله عنه، كان شابا فطنا ذكيا رضي الله عنه، كان من كتاب الوحي ومن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يكتب له. قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. إذن الحديث الأول فيه الأمر بالسحور، الحديث هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أيضا يتسحر، إذن جاء من قوله وجاء من إيش؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، جاء من قوله فقال تسحروا، وجاء من فعله أنه كان يتسحر عليه الصلاة والسلام. قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في رمضان، ثم قام إلى الصلاة، ثم قام إلى الصلاة، قام إلى الصلاة، أي صلاة إيش؟ الفجر. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور، قلت لزيد كم كان بين الأذان، الأذان هنا المراد به الإقامة، كم كان بين الأذان، أي كم كان بين الإقامة والسحور، أي والفراغ من السحور. جاءت رواية تبين لنا هذا الأمر، رواية فيها كم كان بين فراغهما، أي زيد والنبي صلى الله عليه وسلم، كم كان بين فراغهما من السحور ودخولهما في الصلاة. هذا الرواية واضحة، كم كان بين فراغهما من السحور وبين دخولهما الصلاة، قال قدر 50 آية، انتهوا من السحور، انتهوا من السحور، كم كان بين نهاية السحور وبين إقامة الصلاة، قال قدر 50 آية. العرب كانت يعني ماذا تقيد الزمن بالفعل، تقيد المدة من الزمن بالفعل، مثلا كما في الحديث قدر نحر جزور، يقال كم مكثت عند هذا، أو عند يعني كم مكثت حتى جئت، فيقال مثلا هذا على سبيل المثال قدر نحر جزور، أي مدة نحر الجزور، فيقيدون الزمن بالفعل. وهكذا هنا قدر 50 آية، أي قدر قراءة 50 آية، قدر 50 آية، قراءة 50 آية، أي القراءة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ مدا، كان يقرأ مدا، ما كان يسرع في القراءة صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقرأ مدا، ما كان يسرع عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأت 50 آية مثل سورة سبأ، سورة سبأ كم قدر آياتها؟ 54 آية. فإذا قرأت هذه السورة بترسل، انظر كم يكون من الوقت، في حدود يعني من 20 إلى نصف ساعة، من 20 دقيقة إلى نصف ساعة. إذن هذا الوقت نخليها 20 دقيقة بين الفراغ من السحور وبين إيش؟ وبين الإقامة. إن بعضهم ربما فهم خطأ، فهم من بداية السحور إلى الإقامة 20 دقيقة أو نصف ساعة، لا، هذا خطأ. عندنا الروايات جاءت تبين هذا من الفراغ من السحور، انتهى من السحور، كم جلس السحر؟ ربما تسحر ربع ساعة، ربما تسحر ربع ساعة. بعد الانتهاء من السحور مكث قدر قراءة 50 آية، إذن مكث قدر قل 20 دقيقة إلى نصف ساعة، ثم دخل في إيش؟ في الصلاة، ثم دخل في الصلاة. فمن هذا الحديث يعني تبين لنا استحباب تأخير إيش؟ السحور، استحباب تأخير أكلة السحر، نعم، إلى قبيل الفجر. إذن يعني السنة إنما تحصل بتأخير السحور إلى قبيل الفجر بنصف ساعة، 20 دقيقة، يعني قبيل أذان الفجر الثاني بنصف ساعة، نعم، أو 20 دقيقة، فهنا يبدأ الإنسان يتسحر، يبدأ الإنسان يتسحر حتى يحصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس حتى لو كان يعني هناك ساعة بين أذان الفجر وبين بين أذان الفجر وبين الأذان الأول، حتى لو كان قدر ساعة لا بأس، نعم، يعني إذا قاموا قبل ساعة من أذان الفجر الثاني فلا بأس، يعني يكون في وسعهم تحضير الطعام في هذه الساعة وإعداده وأكله لا بأس. لكن كلما كان متأخرا كلما كان أفضل، كلما كان متأخرا قبل الفجر كلما كان أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تنتهي من السحور إلا أذن الفجر، تنتهي من السحور ويؤذن الفجر الأذان الثاني، ثم 20 دقيقة ثم تقام الصلاة، إذن طبقت السنة. فيكون من انتهاء سحورك الوقت بين انتهاء سحورك وبين إقامة الصلاة 20 دقيقة، إذن طبقت السنة. فيكون التسحر قبل الأذان، أذان دخول الوقت، قبله بنصف ساعة، 20 دقيقة، بربع ساعة، على حسب يعني الأكل الذي تأكله، على حسب الأكل الذي تأكله. المهم ألا يكون هناك وقت إمساك بين يعني قبل أذان الفجر. كثير من الناس، كثير من الدول تجعل وقت اسمه وقت الإمساك قبيل طلوع الفجر، هذا بدعة، هذا بدعة. فانظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كيف أنه انتهى من السحور ثم بعد 20 دقيقة أو نحوها أو نحوها دخل في الصلاة. والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني كل إلى قبيل الفجر، إلى أن يطلع الفجر، ما في هناك وقت إمساك. فهذا وقت الإمساك بدعة، انتبه. حتى في بعض التقاويم يقولون مثلا وقت الإمساك 4:30 وأذان الفجر 5:45، فتقس في الربع ساعة هذه محرم عليك الأكل والشرب، هذا خلاف القرآن وخلاف السنة. فوقت الإمساك هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي خلاف القرآن وخلاف السنة. قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. فيعني يحرص المسلم على تأخير السحور وعدم التبكير به حتى يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.